بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من المستمع محمد عبد الرازق من العاملين بالجامعة، بعث برسالة يقول فيها: تهل علينا في هذه الأيام شهور مباركة فضلها المولى تبارك وتعالى في زمانها على غيرها من الشهور، فأريد أن أتعرف على فضل هذه الشهور الكريمة من رجب وشعبان ومن بعدها شهر رمضان المبارك. يجيب على هذه الرسالة الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فكل عام والسادة المستمعين بخير بحلول هذه الأيام الكريمة المباركة التي فيها الخير وفيها التوبة وفيها الصلاح والإكثار من العبادة والقرب من الله سبحانه وتعالى. فمن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى فضل بعض الأزمنة على بعض، مثلما فضل بعض الناس على بعض من الأنبياء والصالحين، وفضل بعض الأماكن على بعض. فبالنسبة للأزمنة يقول تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، وفضل ليلة القدر على غيرها، ورمضان على كافة الشهور. ومن الشهور المكرمة في الإسلام شهر رجب وشهر شعبان وأشهر الميقات في الحج، وعلى رأسها شهر ذي الحجة لما فيهما من أعمال الخير ومن النسك الذي يتقرب فيه الإنسان إلى ربه. وشهر رجب هو شهر متميز لأنه حتى اسمه من الرجوب وهو التعظيم، فيقال هذا شهر رجب المعظم. وكذلك أيضا لأنه شهر فيه الكثير من التفرد، فيسمى برجب الفرد لأنه جاءت 3 أشهر من الأشهر الحرم قبله، ثم فصل بينها وبينه، فجاء متفردا منفردا، لا قبله شهر حرم ولا بعده شهر حرم. كما أنه أيضا ورد أن رجب سمي بذلك لأنه من الصمت، الرجب الصمت، لأنه لا يسمع فيه صليل للسيوف التي تنزل بالقتال، لأن الله سبحانه وتعالى حرم القتال في الأشهر الحرم ومنع الظلم بين العباد فيها. فهذه الأيام الكريمة إنما هي أشهر التدريب على الطاعة والاستعداد والتهيؤ لشهر رمضان. وقد صور الإمام القرخي الشهور السابقة على رمضان مع رمضان، فقال: رجب شهر الغرس، وشعبان شهر السقي، ورمضان شهر الحصاد. إذن هذا يدل على أنها أيام كريمة، وتستحب العبادة في هذه الأشهر الكريمة، والعبادة متنوعة. ففي شهر رجب يفضل ويندب صيام بعض أيامه كيوم الاثنين والخميس والأيام الثلاث في منتصف الشهر، ويزيد منها لأن الصوم نوع من أعمال الخير وهو عبادة متميزة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم بعض أيامه، ولكن لم يرد أن رجب خصص أو ذكر كمحل للصوم في معظمه، بل العادة التي كانت قبله تسري عليه، على خلاف شهر شعبان مثلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم فيه الكثير من الأيام. ولذلك ورد عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذلك شهر يغفل الناس فيه بعد رجب وقبل رمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فهذه أشهر الصدقة والاستغفار والتوبة والطاعات، ولا حرج في الإكثار من كل عمل يرضي الله سبحانه وتعالى وفقا لظروف كل إنسان. هذا يتصدق، وهذا يزكي، وهذا يصوم، وهذا يقوم بصدقة جارية أو تطوعية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل كل هذا من عباده الطيبين الصالحين، وكل عام والمسلمين بخير. أما الرسالة التالية مستمعينا فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: أوصى لي رجل بثلث ماله وبعد وفاته تباطأ الورثة في تنفيذ الوصية مدة سنة كاملة. فمتى تحسب قيمة الموصى به، من وقت الوصية أم من وقت الوفاة أم من وقت تنفيذها؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. روت عنه كتب السنة بشأن الوصية: الثلث والثلث كثير. وبعد، فإن عبادة الله ليست متمثلة في العبادات البدنية فحسب، بل إضافة إلى ذلك، كما تكون طاعة الله بذلك تكون بالعبادات المتعدية التي يتعدى نفعها لغير القائم بها، ومنها مد يد المساعدة لكل محتاج من خلال إطعام الطعام، من خلال الصدقات التطوعية، من خلال الهبات والعطايا التي تكون حال حياة الواهب وينتقل فيها الملك أثناء حياته، وكذلك تكون بالوصية لمعين أو لغير معين، كالوصية لطلبة العلم أو للمدارس أو للمستشفيات أو لأبناء السبيل وغيرهم. وبخصوص واقعة السؤال نقول إن الوصية تبدأ بإيجاب من الموصي حال حياته، يفيد أنه أوصى بثلث ماله فأقل لشخص بعينه أو لجهة عامة، وقبول من الموصى له بعد وفاة الموصي مباشرة، وتنتهي بتنفيذ الورثة لما أوصى به مورثهم، وانتقال حيازتها للموصى له بعد الوفاة مباشرة. فإذا تلكأ الورثة وتباطأوا في التنفيذ مدة سنة كاملة كما جاء في السؤال، ويسأل الموصى له عن الوقت الذي تقدر فيه قيمة الموصى به ومعرفة كونه ثلث التركة أو أقل منها، فنقول وبالله التوفيق إن الاعتبار في تقدير قيمة الموصى به وكونه ثلث التركة فتنفذ من غير إجازة الورثة، أو كونه أكثر من الثلث فلا تنفذ في الزائد إلا بإجازة الورثة ورضائهم، ذلكم الوقت هو وقت وفاة الموصي، لأن وقت الوفاة هو الوقت الذي تكون فيه الوصية لازمة فتعتبر قيمة الموصى به فيها، وليس في ذلك خلاف بين علماء الأمة بحمد الله. فإن نقص قيمة الموصى به بعد الموت أو زاد، فليس للموصى له سوى ما كانت قيمته حين الموت. وبناء على ما سبق نقول، فلو أوصى بعين من التركة كانت قيمتها وقت الوصية ثلث التركة، فزادت قيمة الموصى به بعد الموت، كان للموصى له هذه القيمة التي زادت، والله أعلم. في نهاية هذه الحلقة إخوة الإيمان، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، كما أشكر للدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. شكرا لكم أنتم مستمعينا، وفي انتظار رسائلكم على وعد بلقاء جديد لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.